أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى أيها المسلمون يقلب الله الدهر ويدبر أمره ليظهر شكر الشاكرين والمتذكرين قال عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام الزمن وأقسم الله بأجزائه تعظيما لشأنه فأقسم سبحانه بالفجر والصبح والضحى والعصر وأقسم بالزمن كله فقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وطول العمر مع صلاح العمل من منن الله الجسام قال عليه الصلاة والسلام خير الناس من طال عمره وصلح عمله رواه الترمذي وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لله في الليل والنهار وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لله في الليل والنهار قال الله له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأثنى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لعمارة أوقاتهم بالعبادة، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكان السلف يغتنمون لحظات زمانهم لرضوان الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. وما أعظم من اغتنم زمن حياته بالإكثار من طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما أن يفرط فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ومن خير ما يعمر به زمن الإجازة وينتفع به حفظ كتاب الله العظيم، فهو كنز ثمين، من ناله شرف، ومن تلاه عز، ومن قرب منه عظم. ومنزلة العبد في الجنة عند آخر آية يرتلها، وتجارة حفظ كتاب الله تجارة رابحة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. رواه أبو داود. وفي زمن الفتن وانفتاح أبواب الشبهات والشهوات يكون الاعتصام بكتاب الله أوزر، يكون الاعتصام بكتاب الله ألزم، والقرب منه أوجب. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. رواه الحاكم. والتزود من العلم الشرعي بحفظ أحاديثه ومتون أهل العلم المصنفة في فنون الشريعة رسوخ في العلم ورفعة للمسلم. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام مالك رحمه الله: أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه. ولأجل هذا تغرب العلماء وصبروا على المشاق، فتعلموا وعملوا، وعلموا وصنفوا، فبقي تاريخهم نبيلا وسيرتهم منارا. والشاب الفطن يسعد بالإجازة لمزيد البر بوالديه، فبرهما طاعة، وطاعتهما سعادة، والقرب منهما توفيق. قال سبحانه عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال ابن كثير رحمه الله: من بر بوالديه كان متواضعا سعيدا. ومن برهما زيارة صديقهما وإكرامهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. رواه مسلم. وصلة الرحم وزيارتها ترضي الرحمن، وتطيل العمر، وتثري المال، وتبارك في الوقت، وتقرب النفوس، وتظهر مكارم الأخلاق وجميل المروآت. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وزيارة أهل العلم والصالحين تهذب النفوس، وتسمو بالروح، وتذكر بالآخرة، وتعلي الهمم، وتصلح الحال، وينال بها الزائر معرفة وعلما وأدبا، فهم ورثة الأنبياء ودعاة الهدى. والصحبة الصالحة خير معين على العمل الصالح، تدفع إلى البر، وتغلق أبواب الشرور، وتحث على الطاعة. والله عز وجل أخبر أن لنبيه صلى الله عليه وسلم صاحبا يعينه على طريق الدعوة وتبليغ الرسالة، فقال سبحانه: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والمتحابون في جلال الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، ورفيق السوء يقتل الهمة ويدفع إلى السوء ويصد أبواب الخير. وقد أخبر الله عنه أن رفقته ندامة، قال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والنظر إلى مواقع الفتن وأسبابها في المرئيات من القنوات وغيرها يعيش المرء فيها على الوهم، وتورثه نكران النعم، وترفع القناعة من النفس، وتغشي على القلب الظلم. والإجازة موسم يقرب فيها الأب من أبنائه، يملأ فراغ قلوبهم ويهذب سلوكهم ويقوم عوجهم، والأبناء يسعدون بمرافقتهم لأبيهم وأنسهم به وانتفاعهم بأخلاقه واكتسابهم الصفات الحميدة. وتغافل الأب عن أبنائه وبعده عنهم إهمال لتنشئتهم وتيسير لأهل السوء للوصول إليهم، فيندم الأب على تفريطه وإهماله لأبنائه. والسفر المباح بهم يقرب بين الوالدين والأبناء، ويواري هوة الفجوة بينهم. والعمرة سفر عبادة يحط الأوزار ويرفع الدرجات، وصلاة في بيت الله العتيق عن 100,000 صلاة فيما سواه، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه عن 1,000 صلاة. والسفر المحرم إهدار للمال وعرضة للفتن، وقد تقع بسببه في قلوب الأولاد شبهات أو شهوات لا يملك الأب منعها أو تحويلها. وقد يعود المرء من السفر بحال أسوأ من حاله قبل السفر. وفي الإجازة تنشأ أسر في المجتمع بالزواج، ومن شكر تلك النعمة ألا يصحب وليمتها محرم من إسراف أو عري أو غناء أو تصوير، وأن يكون زواجا لا معصية فيه. ومن هديه عليه الصلاة والسلام النوم أول الليل والصلاة آخرة. قال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه. وإذا كان السهر يوهن العزيمة ويثقل عن صلاة الفجر مع الجماعة كان سهرا محرما. والمسلم يراقب ربه في أحواله وأزمانه، ويستشعر أن الله يراه في أفعاله أيا كان زمانها أو مكانها. قال عز وجل: وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والثواب والعقاب يجازى عليه العبد في كل موطن حل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. والله جل شأنه يغار إذا انتهكت حدوده في سفر أو حضر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. فكن مبتعدا عن الخطيئات في سفرك وحلك، وتزود من الأعمال الصالحة وإن قلت. قال عليه الصلاة والسلام: